قالوا انه ينفق، وسموا بذلك نسبة الى الارجاء اي التأخير، لانهم اخروا الاعمال عن الايه الايمان، او انهم اخذوا نصوص الرجاء دون نصوص الايه الوعي. ولا شك ان الارجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة بهذا المعنى، انه مجرد تصديق دون نطق. اما الثاني وهو اغلب مرجعة زماننا انهم ايه يتلفظون ويؤمنون بالله عز وجل، اذا يصدقون ويتلفظون لكنهم لا يدخلون الاعمال فين في الايمان. تجدوا على معصية يقول لك اخي انا مؤمن، الايمان في القلب، وهكذا لما تقول كل واحد يقول لك الايمان في ايه، انا قلبي عامر بالايمان ومليان ايه ومليان ايمان، ومع هذا تجده يعصي الله جل وعلا جهارا نهارا. هذا كلام الايه المرجئ، وهو مرجئ وان لم يعلم عن المرجئة ايه شيء. قال ولا شك ان الارجاء، فهذا الارجاء بهذا المعنى اللي هو يتلفظ بلسانه، نقول النوع الثاني من الايه من الرجاء. وهذا الذي يفعلونه يتلفظون بألسنتهم ويقولون، هذا ما قاله احد، يعني حتى احنا قلنا ان بعض الائمة ينسب اليهم ذلك، قالوا ان المعاصي تضر وانه يستحق دخول النار وتناله الايه الشفاعة، فاتفقوا مع اهل السنة في الايه في لازم، يعني الفرق بينهما انهم قالوا ان الاعمال لازم الايمان، اما اهل السنة قالوا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان، والفرق قريب كما يقول ايه بعضهم، وان كان هذا الامر مبتدع خلاف الايه، لكن في من البدع ما هو قريب من الايه من السنة، ومنها ما هو قريب من الكفر بل كفر. ولا شك ان الارجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فانه لابد في الايمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل باركان، فاذا اختل واحد منها لم يكن الرجل ايه مؤمنا، ماشي. واما الارجاء الذي نسب الى بعض ائمة او الى بعض الائمة من اهل الكوفة كابي حنيفة وغيره، وهو قولهم ان الاعمال ليست من الايمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون اهل السنة على ان الله يعذب من يعذب من اهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى انه لا بد في الايمان من نطق باللسان، وعلى ان الاعمال المفروضة واجبة يستحق طارقها الذم والعقاب، فهذا النوع من الارجاء ليس كفرا، وان كان قولا باطلا مبتدعا انه عرف الايمان بانه ايه تصديق بالقلب وقول باللسان فقط واخرج منه الايه العمل لاخراجهم الاعمال عن الايمان. واما الوعيدية فهم القائلون بان الله يجب عليه عقلا ان يعذب العاصي كما يجب عليه ان يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم ان يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك فهو تحت الايه تحت المشي، ان شاء غفر وان شاء عذب. وقد استفرت الاحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما اصابه. فمذهب اهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئ، نفوا ايه نصوص الوعيد ما بصوش الى نصوص الايه الوعد، وبين موجبيه من القدرية اي مجيب نصوص الايه، يعني ما اخرجوني المشيئ يعني لازم يدخل النار ويخلط فيها وما يخرج، اوجبوا نصوص الوعيد وما حدوش تحت الايه المشيئ. فمن مات على كبيرة عندهم فامره مفوض الى الله، عند من هذا؟ فمن مات على كبيرة عندهم عند من؟ ده اهل السن. فمن مات على كبيرة عندهم فامره مفوض الى، اما التانين قالوا ايه الوعدية، قالوا ايه والوعدية هم المرجاة، قالوا ما خشش نار اصلا. طيب ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة. طيب واذا عاقبه بها فانه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الايه الجنة. هذا الكلام في الوعد والوعيد، الوعد والايه والوعد. بس لا نقف هنا عند الباب في اسماء الايمان والدين بين الحرية والمعتزلة. احنا قلنا الامتحان امتى هيكون؟ ها؟ أن ابن تيمية قال بالتشبيه. قال شيخ الألباني أنه في بعض الكتب أن ابن تيمية قال بالتشبيه وأنه غير التمثيل. وقال الألباني هذا كلام باطل لا صح عن ابن تيمية، فواجب التنبيه أن ابن تيمية قال بالتشبيه في بعض الكتب، قال بالتشبيه بعض الكتب لمن يصفون ابن تيمية بأنه إيه مشبه وأنه إيه وأنه مجسم، أنه مجسم. وابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عقيدته عقيدة أهل السنة والإيه والجماعة، وهذه كتبه يعني واضحة بذلك. لكن قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يوجد وجه من التشبيه بين الخالق والمخلوق، مش هذا ذكرنا لما قلنا ليه هو عدل عن التشبيه، عن نفي التشبيه الى نفي التمثيل، انه نؤمن بصفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ليه قال من غير تحريف وما قالش من غير تأويل؟ وليه قال من غير تمثيل ولم يكن من غير تشبيه؟ مش ده كان سؤال في الامتحان؟ ليه قال من غير تمثيل ولم يكن من غير تشبيه؟ لان في مشابهة في الاسم ولو ظاهرة. قل الرحيم، الله عز وجل يوصف بانه رحيم والمخلوق يوصف بانه رحيم، فهذه مشابهة لفظية ليست مشابهة في الكيف ولا في المعنى، يعني هذه مشابهة في الايه في اللفظ، فهذا نوع ايه نوع تشبيه. وكما يعني هذا فيه نوع تشبيه، فحتى يعني يرد على الايه على حتى، لان هناك من يثبت الصفات يصفه انه مشبه، فلو نفى التشبيه قد يظن انه ينفي له الصفات، لان المعطلة يسمون اهل السنة مشبهة ومجسم، يسمونهم ايه مشبهة ومجسم. لو قلنا من غير التشبيه فقد يوهم ذلك ايه فهما خاطئا اننا ننفي الصفات، اننا ننفي ليه فقال من غير تمثيل ولم يتعرض لهذه ليه لهذه الله. سائل يقول هل منكري الرؤية كالأشاعرة والمعتزلة يكفرون أم لا؟ أولا الأشاعرة غير منكرين للرؤية، الأشاعرة مثبتين للإيه للرؤية، لكن المعتزلة هم الذين ينكرون الإيه الرؤية. ومنكر الرؤية كافر، منكر الرؤية إيه كافر، كما نقل ذلك امام احمد وغيره، وكما ذكرت ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره في حال الايه الا الروح. لكن هل معنى ذلك نقول ان المعتزلة كفار لانهم ينكرون الايه؟ هناك فرق بين ان نقول من انكر ذلك كفر وان فلان كفر. من انكر ذلك ايه لابد من اقامة الايه الحجة عليه، ولابد ان نفرق بين علمائهم وبين ايه اتباعهم او الجهال منهم الى غير ذلك. فمسألة التكفير هذه ايه، انت لما تقول ان من قال ذلك فهو كافر ليس معنى ذلك ان القائل هذا ايه بعينه كافر، كما ذكرت قبل ذلك التفريق بين العين والايه والنوع، بين العين والنوع. يعني نيجي واحد الان دلوقتي لا هو معتزلة ولا كذا وهو اجل هذه المسألة يقول لك احنا كيف نرى ربنا؟ مش ممكن نقدر نرى ربنا، ربنا سبحانه وتعالى عظيم احنا ما نقدرش ايه نشوف ربنا. تقول له انت كافر كده على طول، هو جاهل ما يدري ما ايه ما يقول. تبين له ان هذه هو الحق وان نصوص الكتاب والسنة اثبتت ذلك وبينته ونصوص كذا كذا كذا كذا. بعد ما تبين له النصوص وتقيم الحجة عليه وانكرها يكفر بذلك، اما مطلقا كده لا. الى اي الفرق تنتمق ليه تنتمي الشيعة وهم قريبون من السنة والجماعة؟ لا ليسوا قريبين من السنة والجماعة، وهم الرافضة وسيأتي اللي هم في يعني ان اهل السنة وسط في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء ليه بين هؤلاء الرافضة والذين غلوا في ايه في الصحابة. ما الحكم في رجل حالف كذبا تجنبا لحدوث مشاكل قد تصل الى حد الطلاق؟ الحكم هو يمين غموس، يمون يمين غموس، يتوب الى الله عز وجل منه ليس له كفارة. شاب يقول انا شاب متزوج بس يعني شوف الاول اسئلة في الله. هل يعد الزمخشري من الشيوخ المعتزلة الداعين لهذا المذهب؟ نعم. أم أن معنى أن له نزعة اعتزالية أي أنه اجتهد أول تأويلا يشبه فكرهم؟ هو معتزلي، الزمخشري معلوم أنه معتزلي وتفسيره على مذهب المعتزلة، كذا الألوسي والرازي والسدي وابن حجر رحمه الله. لا كده الكلام ملخبط كده، هنقول الرازي آه، أما تقول ابن حجر، ابن حجر من أهل السنة لكنه وافق الأشعرية في بعض إيه؟ في بعض اعتقاداتهم في بعض اعتقاداتهم التي ساقه ليه يعني تفكيره إليها، إنما هو من أهل السنة وإن وافقهم في بعض الإيه الأمور، لكن لا تقول أنه إيه أشعره بالكلية، لأنه خالفهم في أمور كثيرة جدا في أصولهم في كتابه فتح الباب يعني عطان. لكن وافقهم في بعض الإيه في بعض الأمور أو توقف ولم يرجح وذكر الأقوال دون أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه من أهل السنة مما لا شك، وإمام لهم له قدم أو قدم صدق في الإيه في الإسلام. وتكلمت عن هذه المسألة قبل ذلك، أي هل هم من الداعين المعتزلة والأشعرية أو مبتهلوا في مسألة عقدية فأخطأوا فيها؟ يدل أقرب ما يكون أنهم اجتهدوا فأخطأوا في المسائل التي أخطأوا إيه؟ التي أخطأوا فيها، اللي هو زي ابن حجر والنووي عليهم رحمة الله تعالى وغيرهم، والشوكاني وغيرهم من الذين إيه؟ يعني خالفوا معتقد السلف في بعض الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث آخر: أول من صعر بهم جهنم عالم ومتصدق، عالم ومتصدق وين الجواد متصدق، هو الجواد هو المتصدق، عالم ومتصدق والشهيد أيوه. وحديث افتراق الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. وهل هذه الفرق القدرية والمرجئة والمعتزلة وغيرها أم ماذا؟ نرجو الإيه توضيح. هو الكلام كده فيه لخبطة على بعض. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يقصد بها إيه؟ معنى قلنا ده نص وعد لازم نجمع بينه وبين نصوص الوعي. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله لها عشان مفتاح الجنة صح، والمفتاح لابد له من أسنان حتى يفتح باب الجنة، وهذه الأسنان هي الإيه الفروض والأوامر وما كلفك الله جل وعلا به، فلا بد أن تأتي بالمأمورات وتكتنب المنهيات حتى لها شروط، بشروط سبعة قد قيدت العلم واليقين والإخلاص والقبول والانقياد والإيه والصدق والمحبة، لابد من هذه الإيه الشروط أن تتوافر حتى ينتفع قائلها بها، فليس مجرد القول فقط تدخل إليه الجنة. وحديث آخر: أول ما تصعر بهم جهنم. طيب ده من نصوص الإيه الوعيد، فالأولاني اللي ذكروا نص وعد والتاني نص وعيد، ولازم نجمع بين نصوص الوعد ونصوص الإيه الوعيد، ان حتى دول لو اول ما تصعر بهم جهنم فهم تحت الايه المشيئة، يستحقون العقاب لأفعالهم هذا، لكن ان شاء الله جل وعلا عذبهم وان شاء عفا عنهم، وان عذبهم فمصيرهم الى الجنة لقولهم ايه لا اله الا الله. ماشي، يبقى ده ما بين دي ودي. وبعدين حديث افتراق الامة على 72 فرقة كلها في النار الا واحد، اي ماشي عايز ايه كلها في النار الا واحد، يعني هل هم كلهم كفار؟ لا مش كفار، لكن منهم كفار، نعم منهم ايه منهم كفار، منهم من هذه الفرق منهم اللي هي الكفار مثلا الجهمية خلاص، منهم ايه كفار، الامام احمد كفر الايه كفر الجهمية تكفير نوع ولا تكفير عين تكفير نوع، ففي منهم كفار يخلدون في النار، لكن غالب من في هذه الفرق معظمهم جهال، معظمهم ايه جهال، فهو ايضا داخلين تحت الايه تحت المشيئة. وكما يذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين في طبقات المكلفين، لما ذكر اتباع هذه الفرق ان هم ايه ان هم جهال، فهم يعني داخلين تحت مشيئة الله عز وجل، عسى الله ان يعفو ايه ان يعفو عنه، دول اللي داخلين تحت وجهال هذه الفرق،